اللهم قويك يا مولانا. يزيد أكبر. الله يا أستاذ. صلى على حضرة النبي. الله أكبر. الله يرضى عليك. يا مش محمد الخنطاوي. الله اكبر. الله يا سفير القراء. لا مدد يا رب. صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإن يكذبوك اللهم صل على حضرة النبي. الله يا استاذ. الله الله يا احمد يا غالي. الله الله الله يا صلي على حضرة النبي. الله يا استاذ اذكر الله. سبحان وتعالى قادر على كل شيء. يا أيها الناس إن اكبر عليك يا مولانا ما شاء الله. عليك يا لا اله الا الله. انا صدرك يا أستاذ الشيطان يا رب. ما شاء الله. Thank you. صدرك يا رب إيمان يا رب حلو الله اشكر الله الله اكبر الله حيات النبي لي ثاني مرة حيات النبي اللي زرته الله أكبر. صحابة دي حلوة جو. عين يا فنان يا أستاذ الله عم الحاج محمد يشرح صدرك يا رب. الله يا سيدنا الله الله الله الله فلطينا عظيم سبحان من أعطاك صدرك يا رب الله الله الله الله يا سيدي والذين يمنون السيئات والذين يمكرون السيئات يغشيك من الخير فعليك يا حاج محمد. Oh, عليك اللهم قويك يا رب. الله يا قرآن. ومن كل وحد الله لا اله الا الله والتوبة عليك يا مولانا. الله الله. نعم يا سيدي نعم. قادر على كل شيء. والذين صدرك يا مولانا. صدرك يا مولانا. النبي عليك يا مولانا طلع على جمال النبي صدرك يا مولانا yeah.